عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هناك تلقينا تلقينا تلقينا Yeah. ليه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحردي ده ليه يا حبيبي علشان انت الروح دي الدنيا اللي بعيد فيها غدا من غيرك كل حياتي حياتي تغيب تغيب عليها وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما رمشك خد الدنيا وحكى وامر فيها وفيها زي ما رمشك خد الدنيا وحكى وامر فيها وفيها بيتي بعد الغربة قلبك رد وعيونك دي ولقيت روحي فأحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك حتى بعد عذابي بحبك عارف ليه حبنا يا حياتي انت طبيب السوية على بابنا شجرة ورد بلون حلو نفرق على بيتنا بالحب النجوم متجمل على بابنا شجرة ورد حلو حلو نفرق على كل شباك ألف شمع مولع مولع ويا حبي قولي مين بقى حكيت أروح حسني نور أروح يا حسني وأتغرب ليك تحت حبايب حبنا مخلينا والحب رحنا Thank you.